لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبيهم على الذكر في القتال، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وفي سفر النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيروا هذا الجمدان، سبق المفردون، سيروا المفردون، قال: ذكروا الله كثيرا والذكر، ذكروا الله كثيرا، فاستبقون إلى الله هم الذاكرون. لذلك كان يحثهم على الذكر في الجهاد ذهابا وإيابا أثناء المعركة وقبلها وبعدها، وليس مقصود به الذكر باللسان فقط، بل ذكر القلب أساسا والذي يعبر عنه باللسان. بل الحقيقة أن الجهاد من أعظم ما يستحضر به ذكر الله عز وجل بالخلق. حضور المعاني الإيمانية عند الجهاد أكمل بكثير جدا من مجرد الذكر في المساجد إذا لم يكن الإنسان حاضرا حاضر القلب فيها. يعني حضور القلب في ومعاني الإيمانية في أثناء الجهاد أعظم بكثير. أنس بن مالك يقول لسعد: واهب لي الجنة إني لأجلي دون أحد. يعني هذا حصل له أثناء، يعني ده استحضر، ده من أعظم الذكر، ان هو كان هذا الامر الغيبي صار ايه حاضرا امامه، بل هو بالفعل وجدها قامه من عند الله عز وجل. مع تحيات موقع صوت السلف.